العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز. باب القسم والنشوز. وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة في الوضع بينهن، وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز. وعلى الرجل العدل بين نسائه بين نسائه في القسم، لا نعلم فيه خلافا بينهم في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم. وقد قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وليس مع الميل معروف. وقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. رواه أبو داود. هذا من لواحق المعاشرة بالمعروف، العدل بين نسائه. إذا كان للرجل أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم، فيقسم لكل واحدة كما يقسم للأخرى، وهذا هو العدل الظاهر المأمور به، وهو الذي أشار إليه قوله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المقصود العدل الحقيقي، هذا بالنسبة لميل القلب لا يمكن أن يتحقق، ولكن العدل الظاهر يمكن أن يحصل. وعماد هذا العدل الظاهر القسم بين الزوجات، بأن يقسم لكل واحدة بالنفقة والمبيت كما يقسم للأخرى. والمقصود بالنفقة أن يعطيها قدر كفايتها، لكن إذا كانت واحدة لها نفقة كبيرة بحكم أنها من أسرة ثرية، وقد سبق أن قلنا إن نفقة الزوجة مقدرة بحالها وبحال زوجها أيضا، إن استوي في الإيسار أو كانت هي موسرة وهو فقير، أو كان هو موسرا وهي فقيرة، فإنه ينظر في حال الزوجين. فالقسم في النفقة هذا هو طريقه، وهناك القسم في المبيت عند الزوجات يجب العدل بينهن فيه، يجب العدل بين الزوجات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في القسم وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل في القسم ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك. هذا الأمر الظاهر، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني ميل القلب. هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه حتى بين أولاده. بين أولاده ربما كان يود بعض أولاده أكثر من بعض، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يعدل بين أولاده امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن المهم من حيث التقدير والاعتبار وميل القلب والتعلق، هذا أمر لا يملك الإنسان أن يتحكم فيه، لكن المهم أن لا يظهر لهذا الميل القلبي آثار خارجية تؤدي بالرجل إلى ظلم زوجته أو إحدى زوجاته في القسم الظاهر، في العدل الظاهر. المطلوب ما هو؟ العدل الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العدل الظاهر ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيما وراء ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن العدل القلبي غير متحقق. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وهذا فيه رد على من يقول بأن التعدد في الإسلام ممنوع. بعض أصحاب الفهوم المريضة يقولون إن الله سبحانه وتعالى أباح التعدد بشرط العدل، والعدل غير متحقق، فلذلك يمتنع التعدد لأنه علق على ماذا؟ على العدل. والعدل كما قال الله، قال: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ونسي هؤلاء المأفونون ما ورد في آخر الآية من قوله تبارك وتعالى: فلا تميلوا كل الميل. وهذا يعني أن الشريعة أقرت هذا الأمر، لأن هذا الأمر لو كان ممنوعا لما أقرته الشريعة، لقال الله تبارك وتعالى: فلا تعددوا. لكن الله سبحانه وتعالى ما قال ذلك، قال: فلا تميلوا كل الميل، يعني أقر هذا الأمر. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام وعدد، وتزوج أصحابه وعددوا، وتزوج سلف الأمة، وأصبح هذا الأمر من الإجماعات القطعية الثابتة في دين الله. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والمقصود هنا خفتم ألا تعدلوا في العدل الظاهر، في العدل الظاهر. فإذا خشي الرجل على نفسه من التقصير في العدل الظاهر فإنه لا يصح له أن يتزوج، أن يعدد. نعم. فالمقصود إذن هو العدل الظاهر. فإذا حقق الإنسان هذا الأمر وعاشر زوجته بالمعروف فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بقي. نعم. مسألة: وعماد القسم الليل، ولا خلاف في ذلك، لأن الليل للسكن يأوي الإنسان إلى أهله، والنهار للمعاش والخروج في الأشغال. قال الله سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ليلة وليلة، وفي النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس. يعني عماد القسم المعتمد في العدل ما هو؟ المبيت. والمبيت لا يكون إلا في الليل. أما في النهار فالإنسان يسعى ويكدح لقضاء مصالحه وتحصيل رزقه ورزق أسرته، وقضاء الحقوق المتعلقة به، فلا يكلف الإنسان بالقسم للزوجة في النهار. لكن يعني إذا جرت عادته بأن يأوي إلى بيته في النهار مثلا للقيلولة أو للراحة في كل يوم كما هي عادة أكثر الناس، فإنه يعدل أيضا بين نسائه، ويكون النهار تابعا لليل، يكون النهار تابعا لليل. لكن إذا لم يتمكن من أن يأوي إلى بيته في النهار فإنه لا يؤاخذ. المطلوب ما هو؟ الليل، لأن الليل هو عماد القسم. جعل الليل سكنا والنهار حسبانا. فالليل هو يعني المعتمد في تحقيق العدل في القسم. مسألة: ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، لما روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، احتج به الإمام أحمد رحمه الله، فإن كانت إحداهما كتابية فإنه يساوي بينهما في القسم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنه من حقوق الزوجية فأشبه النفقة والسكنى. المقصود بقوله ويقسم للزوجة الأمة ليلة وللحرة ليلتين، الزوجة الأمة إذا كان حرا متزوجا بأمة، إذا كان حرا متزوجا بأمة. ومن هو الحر الذي يتزوج بالأمة؟ الذي لا يقدر على طول الحرة ويخشى ولا ثمن الأمة ويخشى على نفسه من العنت، فإنه يباح له أن يتزوج بالأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، له أن ينكح الأمة المسلمة. ثم بعد ذلك إذا كانت له زوجة حرة أخرى فإنه يقسم بين هاتين الزوجتين، بين الأمة والحرة على النصف، للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة، لأن الحرة مع الأمة تتنصف حتى في الحد، في الحدود، يعني الأمة إذا أصابت حدا فإنها تحد نصف حد الحرة، يعني لو زنت الأمة فإنها تجلد نصف الحد الذي تجلده الحرة التي البكر. فكذلك هنا في القسم فإنه يتنصف في حقها، لها نصف قسم الحرة، لها نصف قسم الحرة، لأن الأمة أنقص من الحرة، لأن الأمة أنقص من الحرة. وعادة ما تكون الأمة يعني غير متفرغة لزوجها كما هو الحال بالنسبة للحرة، لأن مصالح سيدها متعلقة برقبتها، فلذلك يقسم لها على النصف من قسم الحرة. ولا بد أن نشير هنا إلى أن هناك فارقا بين الزوجة الأمة وبين الأمة الموطوءة بملك اليمين. إذا كانت له أمة يملكها فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها، فرق بين هذه وبين الأمة التي يتزوجها الحر، فرق بين الأمة التي يطأها سيدها بملك اليمين وبين الأمة التي يتزوجها. فالتي يطأها بمقتضى ملك يمينه، يعني تكون مملوكة له يتسرى عليها، فإنه لا يجب لها القسم، لا يجب لها القسم. يعني لو كانت له أمة مملوكة له يطأها وكانت له زوجة حرة أو زوجة أمة أيضا، فإنه يقسم لزوجته الأمة ويقسم لزوجته الحرة ولا يقسم للأمة التي يطأها بملك يمينه. نعم. فالمقصود بقوله يقسم للأمة لزوجته الأمة يعني التي ليست في ملك يمينه، يعني يتزوجها وليست ملكا في يمينه. نعم. مسألة: وليس عليه المساواة بينهن في الوطء، لا نعلم فيه خلافا، لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، فإن القلب يميل، وقد قال الله سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيدة السلماني في الحب والجماع: وإن أمكنه التسوية بينهن في الجماع كان أحسن وأبلغ في العدل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. إذا قلنا إن القسم العدل في القسم بين الزوجات واجب، فإن هذا لا يعني التسوية بين الزوجات في الوطء، يعني أن يطأ كل واحدة كما يطأ الأخرى، لأن هذا الأمر مرده إلى ماذا؟ إلى ثوران الشهوة، وهذا متعلق بميل القلب والمحبة، وهذا أمر لا يملكه الإنسان، فلا يستطيع التسوية فيه، فلا يؤاخذ عليه. واضح هذا؟ لكن إن أمكنه التسوية فهذا أكمل وأفضل. مسألة: وليس له البداية في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة ولا السفر بها إلا بطرعة، لأن البداية بها تفضيل لها والتسوية واجبة، ولأنهن متساويات في الحق فلا يمكن الجمع، فوجب المصير إلى القرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها خرج بها معه، متفق عليه. فالقرعة في السفر منصوص عليها، وابتداء القسم مقيس عليه. نعم، يعني إذا أراد أن يبتدئ القسم بين زوجاته كيف يصنع؟ هل يتخير؟ لا، يقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة لها ابتدأ القسم لها، ثم بعد ذلك يقسم لغيرها. وهكذا في السفر، فإذا أراد الرجل، كان الرجل متزوجا بأكثر من زوجة، وأراد أن يسافر ويصطحب معه إحدى زوجتيه أو إحدى زوجاته، فإن ذلك له، لكن لا يأخذ من شاء منهن، بل يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه. وهذا أمر منصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة أخذها، إلا عندما عزم على حجة الوداع فإنه أخذ نساءه جميعا رضوان الله عليهن أجمعين. لكن في بقية الأسفار إذا أراد أن يصطحب امرأة من نسائه أقرع بين النساء، فمن خرجت القرعة لها أخذها معه. هذا أمر منصوص، فيقاس عليه أيضا مسألة ابتداء القسم. إنسان كان مسافرا مثلا ثم جاء، أو إنسان تزوج زوجتين مثلا في حقد واحد وأراد الدخول بهم، فبمن يدخل أولا؟ يقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة لها ابتدأ القسم لها، ثم بعد ذلك يقسم للبواقي. نعم. مسألة: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضي جاز لأن الحق لا يخرج عنهما. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. يعني هذا أيضا مما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لضرتها، لإحدى ضرائرها، لكن بإذن زوجها. إذا كان لها ضرائر مثلا، رجل متزوج بثلاث نسوة أو بأربع، يجوز لواحدة منهن أن تهب قسمها لإحدى ضرائرها، لكن بإذن زوجها. تقول: أنا أريد أن أهب ليلتي لفلانة، أو أن تهب الليلة له هو، فيعطيها هو لمن شاء من زوجاته. وهذا أمر قد ثبت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة في السن ولا حاجة لها في القسم، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تبقى في عصمته لحكمة بالغة، وهي أن زوجة الرجل في الدنيا زوجته في الآخرة، فهي تريد أن تبقى في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أرب في الدنيا، فوهبت يومها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنهن أجمعين. نعم. مسألة: وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثا، وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، ثم قضاهن للبواقي، لما روي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم. وفي لفظ إن شئت تلفت ثم درت، وفي لفظ إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك. يعني هذه السنة في الفصل للزوجة، للزوجة الجديدة إذا تزوج بامرأة وعنده قبلها نساء فإن السنة في القسم إن كانت هذه الزوجة الجديدة بكرا أن يقسم لها سبعا، سبع ليالي، ثم بعد ذلك يبتدئ يقسم لبقية نسائه ويدور، هذا إذا كانت بكرا. وإن كانت ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثا ثم بعد ذلك يبتدئ القسم لبقية النساء، وإن أحبت هي أن يقسم لها سبعا هذه الثيب فإنه يقسم لها ثم يعطي نساءه البواقي مثل ذلك. لماذا كان هناك فرق بين الثيب وبين البكر في القسم؟ لأن البكر حديثة عهد بالرجال وتحتاج إلى مؤانسة وملاطفة حتى تتعود على هذه الحياة الجديدة التي لم تألفها من قبل، فلذلك طالت مدة القسم في حقها. أما المرأة الثيب فإنها قد خبرت الرجال وجربت الحياة الزوجية فهي لا تحتاج إلى مدة طويلة كما تحتاج إليه البكر، وإنما تحتاج إلى مدة يسيرة أقل من ذلك لأن لديها خبرة سابقة. هذا هو السر في تغير القسم واختلافه بين الثيب وبين البكر. لكن إن أحبت الثيب أن يقسم لها سبعا فإنه يعطيها ثم بعد ذلك يقسم لبقية نسائه كما قسم لها، وهذا كما ثبت من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويستحق التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التستر عند الجماع لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم إلى أهله فليستتر ولا ينكشف انكشاف العيب، أو كما قال. ويستحب أن يقول عند الجماع ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. هذا الأمر من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين أنه يعلم أتباعه الآداب والأخلاق الرفيعة التي يجب الاستمساك بها في كل حال. تعلمون أن الإنسان مأمور حتى إذا أتى البول والغائط أن يسمي وأن يستعيذ بالله من الشيطان، يعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والتسمية عند الأكل، وحمد الله عند القرابة من الطعام، وهكذا. وكذلك التسمية عند الجماع. المسألة هذه ليست مسألة حيوانية صرفة كما ينظر إليها من طمس الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وجعلهم كبهيمة الأنعام ينزو على الأنثى في قارعة الطريق، كما هو الحال المشاهد الآن في كثير من الدول التي خرجت من ربقة عهد الله تبارك وتعالى. ينزو الرجل على المرأة على قارعة الطريق كما ينزو الكلب على الكلبة، أو كما ينزو الحمار على أنثى. طبعا الإسلام لا يريد أن ينزل بأتباعه إلى هذا المستوى، بل يريد أن يرتفع به، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعرى، والمقصود من التعري الانكشاف الكامل بحيث يكون جسده عاريا عن الستر، لكن لو تعرى تحت لحاف هو وأهله لا شيء فيه، لأنه مستور بما يغطي جسده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معكم من لا يفارقونكم فاستحيوا منه. الملائكة، الملائكة التي تسحب الإنسان وتسجل عليه يعني أقواله وأفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سجلون عليه. وكذلك الشياطين والمرضى والجن مبثوثة في هذا الكون، فالإنسان لا بد أن يتحصن بحرز الله الآمن، الإنسان المسلم لا بد أن يتحصن بحرز الله الآمن، ويجب عليه أن لا يترك للشياطين عليه سبيلا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. لذلك لا بد أن يديم الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الحالة التي يقضي فيها وطره ويحصل فيها لذته ومتعته، ينبغي أن يراعي الشروط والآداب الشرعية، وأن يعلم أنه مسلم يجب عليه أن يرتفع بنفسه إلى مستوى التكريم الذي كرمه الله به، وأن لا ينحط إلى مستوى بهيمة الأنعام التي رفعه الله سبحانه وتعالى عنها. ثم إذا أراد أن يخالط زوجته فليسمي وليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في كل حال. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يحصل الحمل ومتى تعلق زوجته منه، فلذلك ينبغي له أن يديم هذا الأمر، أن يديم هذا الأمر تحصنا بحرز الله من الشيطان أولا. والأمر الثاني هو أن في هذا الأمر مصلحة للولد الذي إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصل من هذا الوقت يكون هذا حرزا له من الشيطان، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لأن الإنسان الذي يقول ذلك في هذه الحال، في هذه الحال التي تغلب عليه شهوته، في هذا الحال يتحصن بحرز الله، لا شك أنه يشعر بأهمية الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده التوكل عليه والالتجاء إليه حفظه، حفظه. فهذا نوع من الدعاء، بل هو دعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا أمر من الأمور الهامة، لا ينبغي أن ينظر إلى عملية الجماع هذه على أنها مسألة حيوانية بهيمية فقط، بل هي مسألة هامة جدا، لأن منها يكون الولد ومنها ينشأ الجيل، الأولاد هؤلاء هم الجيل، وهؤلاء الذي يعقد عليهم الأمل بعد ذلك بعد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحرص على حياطة هذا الجيل وصيانته والمحافظة عليه بحفظ الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نملك، نحن لا نملك من لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا نملك موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما الذي يملك ذلك ويقدر عليه هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التحصن بهذا. ويقول بسم الله كما ورد في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بذكر الله فهو أبتر أو فهو أجدم، أي ناقص البركة. هذا من أهم الأمور، من أهم الأمور. فلذلك ينبغي التسمية ثم دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان ما رزقه. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال بين الزوجين ولد، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه من كيد الشيطان، يعصمه من كيد الشيطان. ولا يبعد أن يكون أن تكون كثير من الأمور التي نراها مشاهدة في هذا الكون من فساد الذرية وانحرافهم بسبب ترك الاهتمام بهذه الأمور، فعلينا أن نهتم بهذه الأمور وألا نفرط في اتباع السنة التي سنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا لمرض أو كبر فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروت عائشة رضي الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. ولقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. يعني هذا فيما يخص الزوجة إذا تصرفت لمصلحتها أرادت أن تبقى في عصمة زوجها لأنها تخشى منه أن يفارقها، وقد تكون هذه المرأة مريضة وقد تكون هذه المرأة كبيرة السن، والزوج قد يحتاج إلى امرأة شابة وهذه المرأة لا تريد الرجال، فمن حقها أن تتنازل له عن بعض حقوقها سواء في النفقة أو في القسم استرضاء له، لكن من غير ضغط منه. إذا كان هذا الأمر بضغط من الرجل